قبلي، ولا دقت حلاوة الدنيا إلا بيك. أنا فعلا عمري ما عشت في يوم قبلي، ولا دقت حلاوة الدنيا إلا بيك. شفت في الهوام على الحنان هفضل معاه طول الزمان، ولا عمري هبعد ثانية عن عيني. يا زمان يا غرام ويا دنيا انا ببكي ليه، يمكن من فرحة قلبي واللي انا فيه. يا زمان يا غرام ويا دنيا انا ببكي ليه، يمكن من فرحة قلبي واللي انا فيه. معقول يكون في كده حب وحنان الشكل ده، هو انت ايه ملاك ولا ايه؟ هو بس عيونه خدتني من نار للجنة ونستني، اللي نسيته في عمري واللي جرالي زمان. أنا فعلا عمري ما عشت في يوم قبلي، ولا دقت حلاوة الدنيا إلا بيك. أنا فعلا عمري ما عشت في يوم قبلي، ولا دقت حلاوة الدنيا إلا بيك. حبي لو مهما كان.